هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. أنا البحر، حسين عبد العزيز. أيعقل ما يحدث هذا؟ إن كان أبي هو ابن محبوب عبد الدايم، فما ذنبي أنا أن يكون مصيري مربوطا بعبد الدايم وابنه الذي هو أبي، والذي لم يقدم لي خدمة مميزة ومميزة في حياتي سوى أنه أطلق علي اسم البحر. فالاسم جميل، وإن كان يحمل في جوفه كثيرا من الأساطير، والأسطورة شيء مهم في حياة الناس، وبما أن الناس تأتي إلى البحر فهذا يعني أن البحر مهم، ومهم جدا أيضا. والبحر أيضا كان رجلا طيبا للغاية، مات بصورة غير متوقعة، حيث قالت له أمه وهما معا يجلسان على شط البحر: أنا سوف أتزوج. نظر الشاب في الأرض وأحس أن الدنيا مصممة على أن تغتاله بشتى الصور والطرق، وتمتم داخل نفسه بكلمات غير مفهومة وغير مرتبة. وفجأة وقف وضحك وهو ينظر إلى أمه المنتظرة جوابه، وكان الجواب أن وقف على السور وقذف بنفسه إلى داخل البحر الذي تلقفه في حنو ورقة، قائلا له: لم فعلت ذلك؟ رد عليه: ألم تسمع قول أمي أنها تريد الزواج؟ قال له البحر بصوت عميق كعمقه الكبير: وأين المشكلة؟ هي تريد أن تعيش، وترى أن عيشها لن يكتمل إلا بالزواج، ولأنك رجل في نظرها قالت لك أنت. رد عليه بصوت ضعيف: وهنا تكمن المصيبة، حيث إني نظريا رجل، والكل يلقي علي بهمومه ومشاكله، وأنا على من ألقي بهمومي ومشاكلي. نظر إليه البحر وقال ضاحكا: وأنت ماذا فعلت الآن؟ ألم تلقي بنفسك إلي لكي ترتاح مما أنت فيه؟ كانت هذه أصدقاءنا قصة أنا البحر للأديب حسين عبد العزيز. ومعنا لقراءة النقدية لهذه القصة الناقد الأدبي الدكتور محمد سيد الدمشاوي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد. معنا أيضا الأديب صاحب هذه القصة الأستاذ حسين عبد العزيز. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. كما اعتدنا مستمعي الكرام نبدأ الحلقة بتعريف الأديب بنفسه، تفضل أستاذ حسين. حسين عبد العزيز مولود المنصورة سنة 1970، أصدر بضع كتب، بدأت النشر 1994 في الأخبار الأدب، بعد كده أهرام مسائي، أهرام عرب كويتي، آخر كتاب قدمته للهيئة العامة للكتاب من حوالي شهرين اسمه من حفيد محجوب عبد الدايم إلى نجيب محفوظ. وهذه القصة أنا البحر من هذه المجموعة. أيوة. نبدأ مباشرة في القراءة النقدية لهذه القصة، قصة أنا البحر، مع الناقد الأدبي الدكتور محمد سيد الدمشاوي، ونستهل القراءة بعتبة النص العنوان أنا البحر. بماذا يوحي هذا العنوان؟ العنوان يبدو جميلا لأن أنا البحر تحيل إلى أشياء كثيرة جدا، تحيل إلى معاني ومفاهيم متعددة لا يستطيع القارئ أن يتوقع منها شيئا، وبالتالي فالعنوان يؤدي دوره جيدا. ننتقل إلى هذا الاتكاء الذي اتكأ عليه الأديب حسين عبد العزيز في بداية قصته، الاتكاء على شخصية معروفة. هو اتكأ على شخصية محجوب عبد الدايم، وكلنا يعرف من هو محجوب عبد الدايم في قصص نجيب محفوظ. هل أعطى هذا الاسم محجوب عبد الدايم إيحاء معينا للقارئ في بداية قراءته لهذه القصة؟ أنا في الحقيقة حيرني استدعاء هذه الشخصية، لأن القاص اعتاد أن يستدعي من التاريخ ويستدعي من الموروث الشعبي ويستدعي من البطولات الحقيقية، إنما أن يستدعي القاص شخصية روائية شيء جديد. لكن ماذا تحمل هذه الشخصية؟ هذه الشخصية بالفعل تحولت من شخصية روائية إلى شخصية حقيقية، يعني لامست قلوب الناس ليس حبا وإنما بغضا، وصارت مضربا للأمثال. نعم نعم، وكأن الشخصية قد تحولت من شخصية روائية إلى شخصية حية، وبالتالي يبدو الاستدعاء هنا مستساغا. إذن نحن أمام علامة استفهام. نعم، لكن صحيح. معنى القاص المبدع صاحب هذه القصة، وبالتأكيد لابد أن نتوقف معه لنسأله، لماذا اخترت محجوب عبد الدايم لتربط به أحداث قصتي؟ محجوب عبد الدايم شخصية موجودة في جميع الفئات المجتمع، في جميع البيئات، شخصية بنلاقيها كل يوم في كل ساعة. في من محجوب عبد الدايم اللي عاوز يبيع كل المسوء والقيمة عشان يوصل للغرض ما في نفسه. المبدأ موجود، الغاية تبرر الوسيلة. ولكن هنا الحفيد موجود في زمن الفيسبوك والإنترنت، فمعطياته مع الواقع اختلفت، وإحساسه بالأنا مختلف عن والده وعن أبيه، فبيطرح أسئلة جوهرية أو وجودية، بيقول أنا مين؟ أنا ليه كده؟ أنا ما عملتش ده كله ليه؟ أنا شايل تراث جدي وأبي، أنا شايله على كتفي ليه؟ سيزيف بالضبط، كل ما يصعد الجبل يتراجع الحجر يعمل على كتفه ويرجع تاني، وهكذا العذاب الأبدي. وإن تزوج هذا الحفيد وأنجب نفس المصير كذلك برضه. نعم، إذن هي قضية اجتماعية كبرى لخصها لنا الأديب، كأنه يقول للمجتمع لا تحاسب الأشخاص إلا من خلال أنفسهم، أفعالهم فقط، أفعالهم فقط. لغير. نعم. نعم. نعم. لكن دعنا نتوقف دكتور محمد سيد الدمشاوي مع مميزات أخرى لهذا العمل الإبداعي. نعم. نتوقف مع الصيغة التي نعم. كتب بها النص. صحيح، الكاتب يميل إلى أسلوب العجائبي أو أسلوب الفانتازيا كمصطلح رئيسي لهذا المعنى، حينما يحيل البحر إلى شخص يحاور ويتساءل، والأسلوب العجائبي هو أن يخرج القاص عن منطقة الأشياء إلى ما لا يحاسب فيه المنطق، الخروج عن المألوف، وهذا يستدعيه أمر القصة خصوصا الحوار بينه وبين البحر. نتوقف نعم. هنا أمام نعم. الحوار نعم. مع البحر. نعم. يعني الطبيعي أن الناس تقف أمام البحر كما نعرف وترمي له بمشاكلها وهمومها، لكن بطل هذه القصة لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما ألقى بنفسه كلية للبحر، ومع ذلك نجده في داخل البحر يتحدث مع البحر ويكلم البحر. لماذا هذا الحوار بعد أن أنهى حياته فعليا داخل البحر؟ أنا داش أقول هو انتحار، هي شكلها انتحار ولكن هي مش انتحار، هو بيحاول يبحث عن إجابة، والبحر ما بيتكلم مع البطل، والبطل اسمه البحر، والبحر بيتكلم مع البحر، وممكن نعتبر البحر اللي البحر ينزل له دي ضميره، في حوار وسجال ما بين البحر الاصلي والبحر المتخيل اللي هو الضمير بيساله انت ايه اللي تعبك في المجتمع، ايه الازمه مشكلتك، الحل 1 2 3، فهو حوار مع النفس مع الذات قدام المراه بلساتك، قد يكون البحر هو برضو الضمير، وخصوصا نعم. تشابه البحر مع البحر. اذا هنا نقطه مميزه يجب ان نتوقف امامها، هو اختيار اسم البحر لهذا الشخص ليكون معادلا موضوعيا لضمير صحيح. البطل صحيح. واعتقد ان هذه نقطه تميز تحسب للكاتب. صحيح. دكتور محمد سيد الدمشاوي الأديب هنا أعطى لنا نهاية نراها نحن مغلقة ويراها هو مفتوحة، لأنه قال إنها ليست عملية انتحار، وألقى بنفسه إلى البحر لكن ليس شرطا أن يكون منتحرا. هل هذا واضح من النص؟ الكاتب يستطيع أن يعبر عن مقصديته كما يريد، وإن كانت النظريات النقدية الحديثة تستبعد مقصدية المؤلف بعيدا عن القراءة إلى حد كبير، وبالتالي لا يمكن أخذ المواقف أكثر من مأخذها. أنا أتفق مع القاص في كثير مما أوله، لكن ربما هذا يستدعي عندي أمرا آخر يخص الأستاذ حسين عبد العزيز. الأستاذ حسين عبد العزيز تبدو الفكرة عنده أكبر من المحيط القصصي. أنا أرى أن الأفكار عنده تتنامى وتكبر أكثر من محيط اللفظ. وهنا كنصيحة أخ لأخيه، يعني دائما أنا لا تغريني الفكرة بقدر ما تغريني المعالجة، بقدر ما تغريني سير الحبكة الفنية. أريد أن تكون الفكرة وتكون اللفظ معا هما اللذان يقولان الشيء، ألا تسبق الفكرة اللفظ، وألا يتأخر اللفظ عن الفكرة. والقصة القصيرة لا تحتمل هذا التضخم الفكري الكبير، يعني هذا يحسب لك أنك قارئ وأنك مثقف وأنك ملم بكثير من القضايا الفكرية والأدبية، ولكن القصة القصيرة كثيرا ما لا تحتمل هذا التضخم الفكري. أول حاجة، ممكن أول حاجة تفضل. أنا معني اللي بكتب القصة أو بكتب مقال أو بكتب رواية إن أدي وجبة للقارئ، وجبة دسمة ممتعة، ما إن يبدأ في أول كلمة أو أول سطر لا يترك مقال أو القصة أو الرواية إلا ينهيها تماما قراءة واستمتاعا به، عشان لما يبقى في مقال تاني او في روايه تانية او في مجموعه قصيره تانية يشوفني يروح لي بسرعه. يعني انا بجذب القارئ، يعني النص هنا بسيط صح، ولكن البطل عنده اشكاليه وجوديه. نعم. انتوا بتحاسبوني ليه؟ ده انا طيب وغلبان وصفه واحد اتنين، حتى انا اسمي بحر. والبحر مش كده، البحر جميل جدا، كلنا بنحب البحر، ليه بتعاملوني بالطريقه دي؟ اذا كان جدي مش والده اخطا واحد اتنين تلاته، الاسباب كلكم انتوا عارفينها وبتمارسوها، في كتير منكم بيقوم بنفس اساليب محجوب بطرق مختلفه. نعم. عنده غايه هي اللي تهمه، قيم ولا موسم ولا وبيأجل فعل الخير لما بعد. من فكرة محجوب كان بيقول أول مرتب هقبضه هبعت فلوس لوالدي، لما قبض أول مرتب قال ده أنا عاوز بدلة طربوش سكن أحسن عشان وظيفة، فنسى والده وكل مالي، بيؤجل فعل الخير لما بعد. وضاعت منه الدنيا لهذا بحب الآن أو عبادة الآن. إذن هي قصة بها العديد من القضايا الفكرية الكبيرة التي أحالها الأديب إلى رموز في قصته. في رأي الدكتور محمد سيد الدمشاوي أن هذه القضية كانت أكبر مما يحتمل النص. الأديب يقول إن قصته تعد وجبة يجذب بها القارئ لمتابعته، لذلك يطرحها بهذا الشكل الذي يظنه جاذبا للقارئ. والأديب له الحرية الحق في أن يفعل كل شيء وأن يقول كل شيء. في النهاية نحن لا نستطيع أن نحاسبه لماذا كتبت كذا، ولكن نحن نقرأ الذي هو أمامنا. القصة القصيرة هي فكر وهي أحداث وهي شخوص، فالفكر في القصة القصيرة جزء عنصر من ضمن مجموعة عناصر لابد أن تنسجم جميعها في إطار معين لتقدم لنا رؤية معينة. هذا التناسب بين مكونات القصة القصيرة هو الذي يجعل للقصة القصيرة جمالها. صحيح. إذن أهم جوانب التميز في هذا النص أستاذنا محمد سيد دمشاوي. كثير من جوانب التميز الحقيقة، هو طبعا كاتب واعد يحمل فكر، والكاتب الذي يحمل فكر يبشر بخير، لأن الكاتب ذو الفكر وذو الرؤية يقدم لنا عملا ذو قيمة، وبالتالي نحن ننتظر منه الكثير. اللغة جيدة، الفكرة جميلة، يعني حتى هي القصة مختزلة ومختصرة تظل القصة تحتفظ بجمالها، وتظل تستدعي القراءة، وتظل تستدعي التأمل والتفكير الكثير. وفي حد ذاته هذا هدف نبيل وسامي، أن يستدعي الكاتب عقل القارئ لكي يشاركه في التفكير وفي استنباط المعاني الكثيرة من قصته. ونحن أيضا نتوجه له بالتحية على هذا النص المكثف الذي يحمل قضايا كثيرة، يترك فيها الفرصة للقارئ لكي يختار منها القضية التي تناسبه. إذن هي تحية من الناقد الأدبي الدكتور محمد سيد الدمشاوي للأديب الأستاذ حسين عبد العزيز. كل الشكر والتحية لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا. كل الشكر والتحية لك الناقد الأدبي الدكتور محمد سيد الدمشاوي، أن كنت معنا. نعم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريبي.